الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في سنن أبي داود وسنن الترمذي بسند لا بأس به عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا الحديث الصحيح فيه بيان لخطورة الصحبة، خطورة الصحبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أيضا، وقال الترمذي سنده حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحب. فالواحد إذا صاحب منحرفا فلا بد أن يأخذ منه الكثير من انحرافه وفساده وفساد طبيعته وسلوكاته. ولذلك النبي يحذر فيقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن المؤمن إذا حضر وقت الصلاة صلى، المؤمن يجتنب الغيبة، يجتنب النميمة، يجتنب الكلام الفاحش. فإن رأى منك خطأ قومه، وإن رأى منك انحرافا نصحك، وإن احتجته في أمور الدنيا أعانك. لا تصاحب إلا مؤمنا، المؤمن يصبرك عند المحنة ويقف معك عند البلوى، بخلاف غير المؤمن فإنك تتأذى به. وذلك في الحديث: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك والنافخ في الكير. وصف النبي اسم الجليس الصالح والجليس الفاسد. جليس الصالح مثله النبي كذلك الذي يبيع المسك، يا إما تبتع منه تشتري منه، يا إما تشم الرائحة الطيبة فتنتفع، أو يصيبك شيء من الرائحة الطيبة فتنتفع. أما نافخ الكير، نافخ في الكير اللي ينفخ باش يسق مصفايح هذوك تاع العود، فإنه إن لم يحرقك أصابك ذلك الغبار الذي يؤذيك. هنا النبي اسمي يحدد بأن اختيار الصاحب أمر مهم، والصاحب هذا بطبيعة الحال له أشكال. قد يكون إنسانا، قد يكون تلفازا، قد يكون كتابا، قد يكون مقهى، قد يكون مسجد. واحد صاحب المسجد يحضر حلقات يسمع قرآن، واحد صاحب القهوة نهار كامل هو في المقهى، غير في الدومين وكذا والعياط والسبان وكذا، ومن ما كان والو. واحد صاحبه كتاب، واحد صاحبه مسلسلات لا تنتهي، مسلسلات واحد في المورفين في المورفين. يعني ذاك الصاحب قد يكون شيئا معنويا، قد يكون شيئا مادي إنسان، وقد يكون شيئا معنويا. فأنت ومن مع من تصاحب، إذا صاحبت شيئا نافعا مفيدا يذكرك بالله وبرسوله وبالمبادئ وبالحق وبالخير يصلح حالك. إذا صاحبت منحرفا أو فسادا أو مكانا تضيع فيه العبادات وتنتهك فيه الحرمات، إذا اخترت أماكن مش صالحة، فإنها سيفسد طبعك بطبيعة الحال. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يختار الأصحاب لأبنائه، ويختار أيضا الصديق، والمرأة في بيتها تختار الصديقات لبناتها، لا بد أن تختار. وإن لم تختار لها شخص فإنها تعطي الأب يعطي لابنه مواصفات الطفل، مواصفات الصاحب الطيب. والمرأة في بيتها الأم تعطي لابنتها مواصفات الصديق الصالح. هي يستبعد أنك تقولها فلانة مش مع فلانة ما تمشي مع، لكن أنت تعطي لابنك مواصفات الصاحب الصالح: نظيف، يحافظ على دروسه، يحافظ على صلواته، لا يقول كلاما بذيئا، كلاما فاحش. هذا مواصفات تصل. الأم تعطي مواصفات لمن تتخذها ابنتها صاحبة. قال تكون يكون لباسها مستورا، تكون لبسة ممكن لأن كل واحدة وقتها وزمانها، يكون لباسها مستور مش مفضوح حتى لا تأتي بالمشاكل لك ولها، يكون لباسها مستورا، تقول كلاما طيبا، تحافظ على دراستها، تحافظ على صلاتها، لا يخرج من لسانها إلا كلاما طيبا. أنت تعطي المواصفات ثم البنت تعرف من تختار. لكن لما نخلو الأبناء نتاعنا بدون توجيه قد يصاحبون من سيفسدهم، كما تعطيلوش المقياس، ما تعطيش لوليدك المقياس، والأم ما تعطيش لبنتها مقياس، تخليها هكذا تصاحب من تشاء على أي طريقة، بعد مدة تجد بأن ابنتها قد انحرفت أو أخذت من العادات، من العادات والصفات ما لا تتقبله الأسرة. بالوقت تلقى باللي دات صفات وما تقبلهاش الأسرة، هذوك الصفات ماشي فيهم، وتقول لك مين جابت الصفات هذه، تقولها مين جبت السلوك هذا، وهي نسيت أن توجهها في البداية. وكذلك مع الإبن، إذا خليته يصاحب أي واحد وما وجهتوش وما حرصتش على أصحابه، ممكن أنت تنزل وتشوف أصحابه، فإذا وجدت صاحبا لا يليق بابنك تنبهه، قال هذا فيه كذا وكذا، هذا لا يليق بنا، هذا لا يصلح معنا، إلى أن تجد له صاحبا سليما ينفعه في دنياه وآخرته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ما معنى لا يأكل طعامك إلا تقي؟ يعني أنك لا تدخل بيتك إلا من يتصف بالتقوى. لأن إذا أدخلت بيتك من ليس بتقي، لما يخافش ربي، ممكن يذكر عيوبك، ممكن يتطلع إلى ما لا ينبغي التطلع إليه، ممكن عنده نيات فاسدة، يطلع على أشياء ما لازمش يطلع عليها، لأنه ما ليس بتقي. أما التقي فإذا أدخلته بيتك فلا تخشى منه. دائما في الآداب والتقاليد تاع المسلمين، احنا ما عندناش في التقاليد نتاعنا نخلطوا رجال بنساء، رجال وحدهم ونساء وحدهم، وهذه من الإسلام. ما عندناش واحد صاحبي يدخله في وسط يشوف الزوجة ولا يشوف بناتك ولا، هذه ليس من الإسلام. ومن فعل ذلك كان ناقص الرجولة، لا مروءة له ولا رجولة له. واحد اللي زعما يجوه ناس يعني يخلي مام أبناء العمومة وكذا يخلطهم في نفس المجلس، صح يسلموا صح السلام عليكم، بعد كل واحد يروح لجهته، احنا عندنا نساء جهتهم ورجال جهتهم، هذه آداب الإسلام. أما هذاك التخلاط وهذيك الفوضى هذيك ليست من الإسلام في شيء، وتجر على الأسرة من المشاكل والويلات وخراب البيوت ما تجره، تجر بزاف مشاكل. الناس اللي تسهلوا في هذه الأمور وقال لك احنا متحضرين، ولا احنا يا باللغة الفرنسية أونيكول، هذه تاع أونيكول، ومن بعد ياكلوك ايه، من بعد تحصل تاع الصح ايه، هذيك ليس من الإسلام في شيء. احنا الآداب تاعنا والتقاليد تاعنا تلزمنا باش نتأدبوا بآداب الإسلام والحرمات. أبائنا وجدودنا كانوا يحترموا هذه المبادئ، فسلمت الأسر من الخراب ومن الكوارث. وينبغي أن نقف على ذات الطريق التي وقف عليها أباؤنا وأجدادنا من احترام المبادئ والتقاليد والعادات. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.